ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن الله سيغفر فيعبدون كل سنداء يقتلون ثم يرجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوئن أنهم نجاتهم تجري تحتها الخير في أعمال العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون كي من دابة لا تحمل رزقها الله رزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض خلق الشمس والقمر يقولون الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله كل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها يقولون الله والحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون